سائل يسأل عن حكم التداوي بالكي، يجوز ولكن يكون هذا آخر الدواء الكي كما يقولون، فلا نغفل الأسباب ولا نغفل التداوي. ما جعل الله داء إلا أنزل الله داء إلا جعل له دواء، فتداووا عباد الله. وهذا من منطلق الأخذ بالأسباب، فإذا ما عجز الطب وعجزت الأسباب فهنا وهناك من هو متخصص في هذه المسألة فلا بأس ولا حرج إن شاء الله. لكن لا يجوز أن نترك التداوي ونترك الطب ونترك الأسباب ثم نلجأ إليه بداية. نعم، لا يجوز إلا إذا عجزت الأسباب، لا مانع ولا بأس أن نأخذ به، ولكن في نهاية الأسباب إذا كان الأمر لدى متخصص إن شاء الله.